الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. وبعد، يقول المؤلف الحجاوي رحمه الله في الزاد، يقول: كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وقلنا أن بعض الحنابلة كصاحب دليل الطالب وعمدة الطالب قالوا هي رفع الحدث، ولعل الأظهر والأقرب إلى الصواب أن نقول هي ارتفاع الحدث، لأن الارتفاع كما قلنا فيه مفاعلة ومغالبة أو فيه فعل، والطهارة لا تكون إلا بفعل ولو أقل فعل وهو النية. خلاص. أما رفع وهو وإن كان عندهم رحمهم الله فيه مطابقة بين المفسر والمفسر، لأن الطهارة فعلها طهر فعل لازم، يعني تقول طهر الماء مثلا، طهر الرجل، طهر الثوب، فعل لازم لا يتعدى إلى مفعول. فكذلك رفع فعل لازم لا يتعدى إلى مفعول، رفع الماء، أو قولهم هي رفع الحدث أي ارتفع الحدث فعل لازم. فهم يريدون المطابقة بين المفسر والمفسر، فلذلك قالوا رفع. خلاص. ولكن الأظهر أن يقال ارتفاع هو الأظهر، لأن ارتفاع فيه مفاعلة ومغالبة. خلاص. طيب، يقول: هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والمياه ثلاثة، هذا الذي عليه جمهور الحنابلة وجمهور العلماء. أما الذي عليه المحققون من الحنابلة كشيخ الإسلام وابن القيم وابن عقيل، وهو قول لمالك وهو مذهب مالك، وقول للشافعي ولأبي حنيفة، وهو قول ابن حزم رحمه الله ومذهب الظاهرية، أن الماء قسمان: طاهر وإيه؟ ونجس. وهذا كما قلت لكم فوق أنه هو الأضبط الذي تدل عليه الأدلة، هو الأيسر على الأيسر بالنسبة للفهم والعمل، أن الماء قسمان. ولكن المؤلف يقول: المياه ثلاثة، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته، أي الباقي على الصورة التي خلق عليها. البقاء على الخلقة إما بقاء حقيقي وإما بقاء حكمي، الباقي على خلقته إما أن يبقى على خلقته حقيقة أو إيه؟ أو حكما. الباقي على خلقته حقيقة كأن ينزل المطر من السماء، فيتلقاه رجل في وعاء نظيف تماما، فيبقى الماء على ما خلقه الله عليه بريح ولون وإيه؟ وطعم، لا تغير فيه إطلاقا. هذا باق على خلقته إيه؟ حقيقة. وقد ينزل الماء فيسير في مصرف أو في مكان له، كأن يسير في ترعة أو في قناة أو غير ذلك، الماء سيسير إما على تراب أو رمال، فإذا سار على تراب أو رمال تغير بمسيره ولا لم يتغير؟ ها؟ تغير. هذا التغير الذي تغير الماء به يمكن وقاية الماء منه ولا لا يمكن؟ هذا محال، هذا محال. لو قلنا أن الماء لابد أن تقيه من هذا التغير الحاصل بممره فيه، لأفضى هذا إلى ماذا؟ إلى مشقة عظيمة جدا جدا. وإلا كيف يسقي الناس زروعهم وأنعامهم ويشربون ويتوضؤون إذا قيل أن الماء لابد أن يصان عن هذا المكان الذي يجري فيه؟ هذا لا يمكن. فالماء الباقي على خلقته حقيقة هو الذي لم يتغير لا بممر مر فيه ولا بمقر استقر فيه. مثل ماذا المستقر؟ أن يأتي رجل كما قلت لكم يأخذ الماء من الصنبور كما خلق لا تغير فيه قط، فيضع الماء في جركن، ثم يغلق هذا الجركن غلق جيد ويترك الماء أسبوع، فإذا فتح على الماء، فتح هذا الجركن وسكب الماء في وعاء، ماذا سيكون حال الماء؟ سيتغير ماذا؟ لونه ولا طعمه ولا ريحه؟ ريحه وطعمه. أما لا يتغير في غير الريح والريح والطعم. هذا التغير يمكن أن نحمل ماء منه؟ لا يمكن. فلذلك هذا الماء باق على خلقته حكما. لذلك الماء المتغير بالممر والمقر طهور بإجماع أهل العلم، كما قال ابن قدامة في المغني: الماء الذي تغير بممره ومقره طهور ولا نعلم فيه خلاف بين أهل العلم. هذه الكلمة لا نعلم فيه خلافا تعني أن المسألة فيها إجماع، وهذا أمر مهم جدا. طيب، يبقى إذن الماء الباقي على خلقته كم قسم؟ قسمان. باق على خلقته حقيقة أو حكما. قال رحمه الله: فإن تغير بغير ممازج. الماء يتغير بشيء من ثلاثة. الماء يتغير بشيء من ثلاثة. مثل هذه الأمور بارك الله فيكم إذا ضبطتها استقام لك الأمر. وهذا الكلام الذي أقوله لكم الآن غير موجود في الشرح الممتع، فانتبه. الماء يتغير بواحد من ثلاثة: إما بمجاورة، أو بما يسقط فيه ولا يمازجه، أو بما يسقط فيه ويمازجه. يبقى كم شيء يغير الماء؟ ثلاثة. الأول مجاور لم يسقط في الماء إطلاقا، والثاني ساقط لا يمازج، والثالث ساقط يمازج. أما المجاور إن غير الماء، إن غير في الماء، المجاور ماذا يغير في الماء؟ الريح. لأن الماء له أوصاف ثلاثة: أنه عديم، المشهور عند الحنابلة أن للماء لون، فقولنا عديم اللون هذا يعارض أننا نتكلم على مذهب الحنابلة. إذ المشهور عند الحنابلة أن له لون، وهذا مريح. لماذا؟ لأنه إذا صار ماء البحر أزرق فقال لك قال الماء لا لون له، قلنا المشهور أن له إيه؟ ففيه. ولكن على أي حال، الماء من أوصافه المشهورة أنه عديم اللون والطعم والإيه؟ والرائحة. هذه أوصاف ثلاثة. أي هذه الأوصاف الثلاثة أضعف؟ الرائحة ثم اللون ثم الإيه؟ الطعم. لأن لون الماء قد يتغير، قد تأتي بوعاء ماء كبير جدا فتسقط فيه نقطة واحدة من لبن مثلا أو من أي مائع، فيمتزج بالماء فيغير لون الماء وإن لم يغير طعمه. فأضعف ما في الماء يتغير الريح ثم اللون ثم الطعم. لذلك إذا جاورت الميت الماء غيرت الريح ولم تغير اللون والطعم. خلاص. طيب، المجاور وإن غير في الماء فالماء طهور باتفاق أهل العلم. يبقى تغير الماء بالمجاور الذي لم يسقط فيه هذا يؤثر في الماء؟ لا يؤثر باتفاق أهل العلم. ولكن لك أن تقول: لو أن هذه الميتة المجاورة غيرت في الماء ريحا، فقال الأطباء الثقات أن هذا التغير يضر بمن يشرب الماء، يبقى يصير هنا شرب الماء حرام. لماذا؟ للضرر وليس للنجاسة. للضرر وليس. طب لماذا نقول للضرر وليس للنجاسة؟ نقول حرام وخلاص. هذا خطأ، لأننا إذ قلنا أن شرب الماء في هذه الحالة حرام للضرر ليس للنجاسة، إذن يحرم شربه ولا يحرم التوضؤ منه والغسل. خلاص. يبقى أول ما يغير الماء الإيه؟ المجاور. وهذا إن غير الماء لا يؤثر في حكم الماء من جهة الشرع. خلاص، فهو ماء طهور يصح للوضوء والغسل ورفع الحدث والطعام والشراب وكل شيء ما لم يكن فيه ضرر. طيب، هذا الأمر الأول، وهذا فيه اتفاق بين أهل العلم. الأمر الثاني أن الماء يتغير بشيء سقط فيه ولا يمازجه. كما ذكرنا في المرة السابقة قلنا إذا سقط في الماء جهاز كهذا يمازج الماء ولا لا يمازج؟ لا يمازج، إلا إن تحلل فيها من هذا الجهاز شيء فامتزج بالماء. قد يكون في هذا الجهاز مثل البطارية، سقط الجهاز في الماء فبقى في الماء فترة فتحلل من بطارية هذا الإيه؟ الجهاز بعض العناصر فامتزجت بالماء. أما أنه يسقط يبقى في الماء دقيقة أو دقيقتين ثم إيه؟ نخرجه. الظاهر أنه يمازج ولا لا يمازج؟ لا يمازج طبعا. خلاص. فالساقط إن كان لا يمازج لا يؤثر في طهورية الماء، لا يؤثر في طهورية الماء خلاص. وإن تغير من الماء لون أو طعم أو إيه أو ريح بشرط أن يكون الساقط طاهر خلاص. يبقى الساقط الذي لا يمازج إن كان طاهرا وغير في الماء لا يؤثر في حكمه من جهة الشرع خلاص. طب إن كان الساقط لا يمازج وكان نجسا فغير في الماء ما حكمه؟ تنجس الماء خلاص. يبقى إذن الساقط لا يمازج القسم الثاني على كم نوع؟ نوعين. نوع الأول إن كان طاهرا لا يؤثر في الماء وإن غير من أوصافه. النوع الثاني إن كان نجسا ينجس الماء إن غير من أوصافه خلاص. النوع الثالث طيب احنا قلنا الساقط الذي لا يمازج، ضربنا له امثله بالمره السابقه مش كده ولا ايه؟ مثل ماذا؟ الخشب، الثوب، الكوب، النظاره، مش كده؟ يعني كل هذه الاشياء لا تمازج الماء خلاص. طيب النوع القسم الثالث الساقط الذي يمازج. طيب نحن نتكلم على القول الراجح لأننا لو ذكرنا الخلاف ورجحنا هذا سيستغرق وقتا طويلا. طيب الساقط إن كان يمازج الماء، إن كان الساقط طاهرا فنقل اسم الماء انتقل. يعني ايه الكلام ده؟ معك صابون سائل سقط جرك صابون في مثلا 3 كيلو في وعاء فيه ماء، فامتزج الصابون بالماء فانتقل اسم الماء فصار صابون. يبقى خلاص كده نحن الآن نتكلم عن ماء، ها؟ انتقل الماء خلاص لا يوجد ماء. طب لو سقط هذا الطاهر فغير أوصاف الماء بحيث غلب الساقط على الماء يبقى أيضا انتقل اسم الماء. أما إن غير في الماء أوصافا يسيرة فالماء طهور وإن امتزج به طهور وإن امتزج به، هذا خلافا للحنابلة. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر عجين. طيب الذي نقل لنا هذا إما أنه رأى العجين في القصعة خلاص ثم وضع الماء بعد وجود العجين، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم الماء القصعة فيها عجين ثم وضع الماء فوق العجين فتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص. أو أنه رأى الماء متغير، يعني انتبه معي القصعة فيها أثر عجين، إما أن يكون العجين باق في القصعة ثم وضع الماء الطهور فوق العجين خلاص، فلم يتحلل العجين في الماء ولكن هذا الرائي رأى القصعة فيها أثر عجين. توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه القصعة أثناء وجود أثر العجين يعني منه أنه حتى لو تغير الماء بالعجين فالماء طهور، وإلا فقد توضأ وسكت، لأن لو تغير الماء بالعجين له أثر في الحكم لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يكون الرائي رأى الماء متغيرا بالإيه؟ بالعجين فقال من قصعة فيها أثر عجين، يعني يكون أثر العجين ظهر فين؟ في الماء، ورغم هذا توضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجين يمتزج بالماء ولا لا يمتزج؟ يمتزج طبعا لأن العجين من دقيق وهو يمتزج بالماء. فإذا كان الممازج الطاهر، العجين امتزج وهو طاهر بالماء فتوضأ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمعنى هذا أن الممازج الطاهر وإن غير أوصاف الماء فالماء طهور ما لم ينتقل اسمه أو يغلب الطاهر على الماء. طب ما الدليل أن التغير لا يؤثر في الماء؟ قول الراوي فيها أثر عجين، وإلا لو لم يظهر أثر العجين في الماء يبقى لا فائدة من قوله فيها أثر عجين. الله أعلم خلاص. طيب سنقرأ كلام الحجاوي رحمه الله من الزاد وتشرحون ما يقول هو، لأنني بهذا قد فرغت من هذه الأشياء. من منكم معه هذا المتن؟ اقرأ. ارفع صوت. باب الطهارة. وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. المياه الثلاثة طهور لا يرفع الحدث. لا لا لا يرفع. لا يرفع الحدث ولا الحدث. لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير مماجز مماجز بغير مماجز فقطع كالكور ودهن أو لا أو دهن ولا عندك ودهن ماشي أو دهن أو بملح مائي أو طيب لا نصبر. يقول المصنف فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو ملح مائي، ما حكم هذه الحالة؟ الماء تغير بغير ممازج، ما الحكم؟ يبقى الماء إيه؟ طهور. الماء طهور. هذه المسألة فيها خلاف فيها ولكنه ضعيف، خلاف ضعيف. فكون الماء طهور إن تغير بغير ممازج عليه جماهير أهل العلم، والخلاف فيه ضعيف. أكمل. نعم. المؤلف زاد أمرا لم نذكره، نحن تكلمنا أو تكلمت معكم على الماء إذا تغير بماذا؟ بمجاور أو ساقط ممازج أو غير ممازج، والآن يتكلم إذا سخن الماء بماذا؟ بالنجس. كرهه أهل العلم، قالوا مكروه. ما الدليل؟ قالوا لاحتمال تصاعد أجزاء من النجاسة فتسقط فين؟ في الماء. يعني أنت الآن تسخن ماء في وعاء مكشوف، تحت هذا الوعاء إيه؟ نجاسة، نجاسة. أنت تسخنه مثلا براوس حمار، راوس الحمار جف فأشعلته فصار نارا فتسخنه به مثلا، هذا الراوس نجس ولا لا؟ نجس. فقالوا يحتمل مع الهواء والريح أن تصعد أجزاء من إيه؟ من راوس الحمار فتسقط فين؟ في الماء فتنجسه. فقالوا مكروه. قلنا لماذا مكروه؟ قالوا لأن سقوط النجاسة في الماء محتمل، فلما كان السقوط محتمل صار الماء مكروها، مكروها، لأن السقوط لو كان متيقنا لصار الماء نجسا محرما، أما السقوط الآن محتمل فقالوا مكروه. قلنا الكراهة حكم شرعي أم أمر عقلي؟ حكم شرعي، لأنك تمنعني من استعمال هذا الماء في الوضوء، فلا بد لك من حجة وبينة من شرع الله عز وجل. نقول الماء الآن سخن بنجس، لو أنني نظرت فيه فلم أجد للنجاسة أثر في ريح أو لون أو طعم، يبقى من أين يكره الماء؟ لا يكره. فإذا الماء النجس على ثلاثة أقسام، الماء النجس على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تتيقن عدم وصول النجاسة إلى، فالماء هور ولا إشكال. القسم الأول أن تتيقن عدم وصول النجاسة إلى الماء، فالماء طهور ولا إشكال. القسم الثاني أن تتيقن من وصول النجاسة إلى الماء، فالماء نجس. القسم الأول أن تتيقن عدم الوصول، الثاني أن تتيقن الوصول، الثالث أن تشك في وصول النجاسة إلى الماء، فالأصل طهارة الماء. خلاص؟ ليس هذا وقته. القسم الأول أن تتيقن ماذا؟ عدم الوصول فالماء طهور. القسم الثاني تتيقن الوصول فالماء نجس على المذهب. القسم الثالث أن تشك فالأصل هو الطهارة، هذا هو الراجح بالنسبة لتسخين الماء بالإيه؟ بالنجاسة. أما ما عليه الحنابلة في المعتمد من المذهب أن الماء متى سخن بالنجاسة كره، خلاص. أما هذا هو الراجح. قال المصنف أكمل. إن تغير الماء بمكث ما حكمه؟ طهور. فيها خلاف؟ تغير الماء بمكثه في مكان هو طهور، فيها خلاف؟ لا خلاف، هذا إجماع، هذا إجماع. لو أن معك المتن تكتب جنب هذه الكلمة إجماع لتعلم أن الأمر لا خلاف فيه، لو أن معك المتن. طيب، وإن تغير بمكثه صون الماء عنه، يعني إيه قول المصنف أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه؟ كلمة من نابت فيه هي ما يشق صون الماء عنه، يعني هو يريد أن يضرب لك مثال لما يشق صون الماء عنه. يعني يشق صون الماء عنه، يعني قد يسقط في الماء شيء يستحيل عليك أن تمنعه من الايه، من السقوط. يعني شجرة مثلا، هذه الشجرة نبتت على ضفاف ماء، ماء النيل مثلا أو ماء بحر، فمن الذي من المتعارف عليه أن الهواء إذا جاء سقطت أوراق الشجرة فين؟ في الماء. هل يمكننا أن نمنع الأوراق من السقوط؟ هذا لا يمكن. فهذا الأمر يشق صون الماء عنه ولا لا يشق؟ هذا الأمر يستحيل صون الماء عنه، لا يمكن. سنوقف أناس، سنؤجر أفراد يمنعون الأوراق من أن تسقط في الماء، هذا لا يمكن طبعا. فإن سقط هذا الساقط في الماء فغير من أوصاف الماء، يفسد الماء ولا لا يفسد؟ لا يفسد، وماء طهور. كذلك إذا نبت الشيء في الماء، كأن ينبت الطحلب في الماء، هل يمكننا أن نمنع هذا النبات من أن ينبت في الماء؟ لا يمكن. فهذا أيضا يشق صون الماء عنه. فإن تغير الماء بما يشق صونه عنه فالماء طهور. والقول بأنه لا يكون طهور هذا يفضي إلى المشقة والعسر، والشريعة لا تأتي بمثل هذا إن شاء الله. نعم. لا يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يطهر. نعم، هذه المسائل فيها خلاف، هذه المسائل كلها لا خلاف فيها إلا التسخين بالشمس، نقل فيه الخلاف عن عمر وعن عائشة. خلاص، قالوا أنهما قال أن الماء إن سخن بالشمس كره، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء بالشمس قال لها لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. هذه حجة من قال من أهل العلم أن الماء إذا سخن بالشمس كره. هذا الحديث ما حكمه؟ موضوع ينبني عليه حكم لا ينبني. فالقائل بهذا القول نقول له قولك ضعيف أو باطل، لأنه ينبني على حديث موضوع لا يصح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا حميراء هذا فيه جواز تدليل الرجل لامرأته، وهذا أمر مستحب، لأن النساء خلقنا على محبة ذلك، كما قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لكن المرأة إن أسرف لها زوجها في هذا عض على أصابع الندم حتى يواريه التراب، والله أعلم. نعم، أكمل. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد. طيب، هذا حكم جديد. الماء إن استعمل في طهارة مستحبة لم يقل طهارة واجبة. رأى المصنف أن الماء استعمل في طهارة مستحبة مثل ماذا؟ تجديد الوضوء. والمصنف يقول والغسلة الثانية والثالثة، لأن هذه الغسلة الثانية والثالثة واجبة ولا مستحبة؟ تستحب مطلقا؟ لا، قد تجب. متى تجب الغسلة الثانية؟ إن لم تستوعب الغسلة الأولى محل الفرض وجبت الثانية، إن لم تستوعب الغسلة الأولى محل الواجب الفرض وجبت الغسلة الايه الثانية، فإن استوعبت الأولى صارت الثانية مستحبة. خلاص كده. فيقول رحمه الله استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسلة ايه ثانية وثالثة. طب ورابعة، الرابعة ما حكمها؟ تكره أو تحرم؟ الرابعة ما حكمها؟ تكره أو تحرم. الأولى واجبة والثانية مستحبة والثالثة مستحبة والرابعة بين الكراهة والتحريم. خلاص. طيب، يرى رحمه الله أيضا يقول وغسل جمعة، غسل الجمعة على المذهب وعلى ما عليه جمهور أهل العلم مستحب، ولكن الراجح أنه واجب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا نص ظاهر في الوجوب ولا غير ظاهر؟ لا يحتاج إلى شرح. غسل الجمعة واجب، جمهور أهل العلم قالوا غسل الجمعة سنة، فردوا هذا النص الظاهر بنص آخر سيأتي البحث فيه إن شاء الله في باب الغسل إن وصلنا إليه. يقول رحمه الله أن الماء إن استعمل في طهارة مستحبة كره. طب لماذا يكره؟ لماذا؟ ما وجه كراهة هذا الماء؟ وإن استعمل في طهارة واجبة ما حكمه؟ قالوا لا يجوز التوضؤ به. فالماء المستعمل إما أن يستعمل في طهارة واجبة فلا يجوز التطهر به بعد ذلك. يعني مثلا أنا قمت الآن أو أنت قمنا لصلاة العشاء فتوضأت أنا أو توضأت أنت وكنت تسكب لي ماء فيقع هذا الماء فين؟ في إناء. هذا الماء الساقط مني اسمه إيه؟ مستعمل، استعمل في طهارة. قالوا لو استعمل هذا الماء في طهارة واجبة لا يجوز التطهر به خلاص، ولو استعمل في طهارة مستحبة جاز مع الكراهة. وقالوا يجوز، لا يجوز التطهر به وإن جاز أن يزال به الخبث، يعني تزال به النجاسة يجوز، أما يرفع به الحدث قالوا لا يجوز. وهذا دليل أنهم فرقوا في باب الطهارة بين رفع الحدث وزوال الخبث خلاص. لماذا؟ لأن رفع الحدث ماله عبادة، أما زوال الخبث هذا من باب الترك والتخلية خلاص. فلذلك فرقوا بينهم. نقول لأهل العلم، لماذا إذا استعمل الماء في طهارة واجبة حرم استعمال مرة أخرى؟ قالوا هذا كالعبد إذا أعتق لا يعتق مرة أخرى، وهذا لعمري في الفعال بديع كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا قياس بعيد، كيف يقيسون العبد على الماء، أو أقصد يقيسون الماء على العبد، هذا بعيد. ثم العبد إذا أعتق يصير حرا، فقد يدخل في حرب المسلمين فيؤسر مرة أخرى فيحتاج أن يعتق مرة إيه؟ فكذلك الماء، فلا مقاس هذا بهذا. إذا توضأ به العبد مرة قد نحتاج إليه فنتوضأ به مرة أخرى. ولكن هم قالوا أن هذا له دليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبولن أو لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرء أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. طيب إذا فعل ما نهي عنه صح الغسل ولا لم يصح؟ الظاهر أنه لا يصح، أنه فعل ما نهي عنه. فمن هنا قالوا إذا استعمل الماء في طهارة واجبة غسل أو وضوء لا يصح أن يستعمل مرة إيه؟ مرة أخرى. طب قلنا لهم بما يصير الماء مستعملا؟ قالوا بانفصاله عن أعضاء المتوضئ. قلنا إذا انغمس الرجل في الماء ليغتسل متى يصير الماء مستعملا؟ متى؟ قالوا بأول عضو يخرج منه، وقال بعضهم إذا خرج كله من الماء. وطبعا جرى في هذا إشكالات كبيرة، ولكن الصحيح أن الماء وإن استعمل في طهارة مستحبة أو واجبة هو ماء طهور. لأن هذه المسألة يا جماعة مما تعم بها البلوى، لمسألة عادية بسيطة نادرة تعم بها البلوى. فلو كان الماء يسلبه الطهورية أن يغتسل به المسلم ويتوضأ به المسلم لنبه لهذا رسول الله. ومن عجائب العلم أنهم قالوا لو اغتسل بالماء كافر جاز أن يغتسل به المسلم بعده، يعني معنى ماء خلاص، معنى ماء. فجاء مسلم فاغتسل بهذا الماء فسقط الماء منه في وعاء، يعني هو مثل وقف في وعاء واسع كبير، فاغتسل المسلم سقط الماء، جاء مسلم بعده ليتوضأ بهذا الماء أو يغتسل، قلنا له لا، لا يجوز، لو اغتسلت به لا يصح الغسل ولا يصح الوضوء والصلاة باطلة. فسكت المسلم، فجاء كافر فوقف في وعاء آخر وجاء بالماء فاغتسل الكافر فسقط الماء منه، فجاء المسلم يتوضأ، قلنا له توضأ، الوضوء صحيح والصلاة صحيح، يقبل هذا المسلم؟ يقول لك منعتني أن أغتسل مما سقط من المسلم وتجيز لي أن أغتسل مما سقط من الكافر؟ هذا من عجائب العلم. فالصحيح أن الماء المستعمل ماء طهور. ومن عجائب العلم أن قال أبو حنيفة أن الماء المستعمل نجس، أبو حنيفة قال الماء المستعمل نجس، وهذا من عجائب العلم. لذلك خالفه صاحبان، من؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقالوا الماء المستعمل لا ينجس هو طاهر. فإذا مذاهب أهل العلم في الماء المستعمل في طهارة واجبة كم؟ ثلاثة: القول بنجاسته وهو قول منسوب لأبي حنيفة، والقول بطهارته وهو قول جمهور أهل العلم أنه طاهر ولكنه لا يرفع الحدث، والقول الصحيح أنه ماء طهور لا إشكال فيه إن شاء الله. خلاص، هذا هو الراجح في هذه المسألة، الله أعلم. قال رحمه الله: وإن بلغ قلتين، وهو الكثير، الماء الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة. نتكلم الآن عن الماء إذا خالطته النجاسة. النجاسة إن خالطت الماء إما تغيره وإما لا تغيره، أليس كذلك؟ طيب، لو غيرت الماء النجاسة ما حكمه؟ نجس، سواء كان قليلا أو، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ لا، الماء إن خالطته النجاسة فغيرته تنجس قليلا كان أو الكثير، هو ما بلغ الإيه؟ القلتين. نحن نقول ماء إن خالطته النجاسة فغيرته قليلا كان أو كثيرا صار نجس إلا في حالة واحدة، ما هي؟ الماء المستبحر. الماء المستبحر يعني عندنا بحر أو ترعة كبيرة سقطت فيها نجاسة، مات حمار فألقاه أصحابه في الماء، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ لماذا؟ لما؟ لا، إلقاء الحمار في الماء بعدما يموت أو الميت عموما، حمار كانت أو غير، إلقاؤها في الماء سواء كان الماء جاري أو دائم يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لما؟ لأنه يفسد الماء على مستعمله، وإفساد الماء على الناس حلال ولا حرام؟ حرام. ثم هذا يجعل الماء مليء بماذا؟ بالميكروبات والأمراض، فيعرض من يشرب منه إلى الضرر، هذا الضرر ربما انتقل إلى الحيوان والنبات والإنسان. فإلقاء الميتة في الماء ما حكمه؟ لا يجوز، ولكن لنفرض أن إنسان لا يعلم هذا الحكم يرحمك الله، أو يعلم هو يستهين بأمر الله، نسأل الله العافية والسلام، فألقى الميتة في الماء وهو ماء ماله مستبحر عظيم، إما أن يكون الماء المستبحر راقد يعني واقف، أو يكون جار عظيم. إن كان راكدا تنجس ما تغير من الماء فحسب، ماء هذا عظيم كثير سقطت النجاسة في هذا الموضع، ينجس ما حول الإيه؟ النجاسة مما تغير، أما البعيد الذي لم يتغير ماء ماله طهور، ماء ماله. طب إن كان الماء جاريا ينجس الماء المحيط بالنجاسة متى جرت، يعني متى طول ما النجاسة تجري وتسير في الماء ينجس ماء إيه؟ ما حوله. لأننا لو قلنا ينجس كل موضع مرت عليه النجاسة لأفضى هذا إلى تنجيس البحر كله، وهذه مصيبة، هذا لا يمكن طبعا. خلاص، فالماء إذا سقطت فيه النجاسة فغيرته خلاص هو نجس قليلا كان أو، إلا الماء الإيه؟ المستبحر، لا ينجس من الماء المستبحر إلا ما غيرته النجاسة. خلاص. طيب، قال بعض الفقهاء، هذا قول أصحاب الرأي، أنا أعرض عليكم هذا الكلام لتتدربوا على يعني إمكانية رد القول الضعيف. قال أصحاب الرأي، أنا أذكر لكم القول مبهما مغلقا ثم نفتح هذا الإبهام، لأن أقوال العلماء أحيانا يكون فيها إبهام، لذلك بعضهم يقول كشاف القناع عن الإقناع، أي أن الإقناع فيه إيه؟ غموض ويحتاج إلى إيه؟ إلى كشف. وبعض الشافعية يقول في حل ألفاظ أبي الشجاع، يعني معنى كده أن ألفاظ الرجل ملها لوغاريتمات تحتاج إلى إيه؟ إلى حل، الأمر يكون فيه صعوبة. لذلك أنت إذا جئت بالمنتهى متن أحد المتون الفقهية العظيمة جدا عند الحنابلة، إذا جئت بالمنتهى فقرأته لا تستطيع أن تفهم منه صرفا ولا عدلا إلا ما رحم الله، يعني قليل من العبارات التي تستطيع أن أنت إيه؟ تفهمها، لأن ألفاظ المنتهى فيها صعوبة. خلاص. المهم، يقول أصحاب الرأي: إذا سقطت النجاسة في ماء تنجس ما تغير بالنجاسة وما لاقى النجاسة، وما لاق الماء المتغير، يعني سقطت النجاسة في ماء تغير حول هذه النجاسة بعض الأجزاء فتنجس هي وينجس ما لاقى هذه النجاسة، كم ينجس من الماء؟ ينجس البحر كله. ليه؟ هذا الموضع نجس، لاقى هذا الايه الموضع فتنجس، لقى هذا الموضع فتنجس دواليك حتى ينجس البحر إيه؟ كل. فتأتي تكلم هؤلاء الناس مثلا أحيانا تقول يا أخي الدليل لا يدل، يقول لك لا العلماء قالوا قاعدة ينجس إذا سقطت النجاسة في الماء تنجس ما تغير من الماء وما لاقى النجاسة فهو نجس. يا أخي رويدا، القواعد يستدل لها أم يستدل بها؟ يستدل لها، لأن الحجة في ماذا؟ في قول الله ورسوله. فإذا عارضت هذه القاعدة الشرع بالحجة في مين؟ في الشرع طبعا. فالشاهد أن النجاسة إن سقطت في ماء قليل أو كثير فتغير فالماء نجس، هذا في خلاف؟ لا خلاف فيه. هذه مسائل مهمة تعرف هذا وتضبطه، متى سقطت النجاسة في ماء فتغير قليلا كان أو كثيرا تنجس الماء باتفاق أهل العلم إلا الماء المستبحر. ما ينجس من الماء المستبحر؟ ما تغير مما حول النجاسة فقط. فإن كان الماء جاريا تغير ما حول النجاسة طالما أن النجاسة مالها جارية، ولا نقول تغير كل ما جرت عليه النجاسة، هذا يفضي إلى المشقة. طيب، هذا الأمر لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين أهل العلم. يبقى الخلاف في مسألة مهمة جدا، وهي إذا سقطت النجاسة في الماء القليل، أو قبل هذه المسألة إذا سقطت النجاسة في الماء الكثير فلم تغيره. الماء قلتان، والقلتان 500 رط عراقي، كم تزن بالكيلوهات تقريبا؟ يعني نحو من 190 كيلو. هذا صحيح؟ هذا خطأ، هذه إفرنجية. نحو من 90 و100، يعني إذا بلغ الماء 90 و100 من الكيلوات خلاص فهو بهذا ماء إيه؟ كثير. لأن إحنا إذا قلنا قلتين يظن أكثر الناس أنها القلل التي إيه؟ يشرب الناس فيها الماء، فعلى هذا كل ماء يصير إيه؟ كثيرا. لا، القلتان هما نحو من 90 و100 كيلو. إذا كان الماء على هذه الحال فسقطت النجاسة فيه. طيب، إن تغير بالنجاسة ما حكمه؟ ما حكمه؟ نجس، في هذا خلاف؟ لا خلاف. طب إن سقطت فيه النجاسة فلم يتغير، هو طهور، هو إيه؟ طهور، وهذا أيضا لا خلاف فيه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. خلاص، يبقى الماء الذي بلغ قلتين ماء كثير. طب من الذي سموه كثير؟ هل رسول الله سموه كثير؟ لا، لكن العلماء سموه، وانتبه لهذا، ان بعض المتنطعين يقول لك إيه؟ انتم تقولون هذا ماء كثير، من اين لكم هذا؟ اين دليل هذا في الكتاب والسنة؟ نقول له العلماء قالوا هذا اختصارا، بدل ان نقول اذا بلغ الماء قلتين ثم سقطت فيه نجاسة فلم يتغير فهو طهور، لا، نقول الماء الكثير ان سقطت فيه النجاسة فلم يتغير فهو، يبقى نستبدل عبارة إذا بلغ الماء قلتين بالماء الايه؟ الكثير. وهذا اصطلاح من أهل العلم ولا مشاحة في الاصطلاح كما قال. طيب، الماء إذا سقطت فيه النجاسة وهو كثير له كم حالة؟ حالتان، إما أن يتغير فهو نجس، في خلاف؟ لا. أو لا يتغير فهو طهور، ولا خلاف. خلاص، إن شاء الله. أيضا هذا ما أذكره، وقد يكون فيه خلاف ولكني لا أعلمه. بالنسبة إذا لم يتغير فهو طهور، قد يكون فيها خلاف وأنا لا أعلمه، لكن الذي أعلمه أنه لا خلاف فيه. طيب، إذا كان الماء دون القلتين يبقى هو ماء إيه؟ قليل. طيب، أنت عندك مثلا جردل مليء بالماء، هذا ماء قليل ولا كثير؟ قليل. ممكن تقول لواحد إيه؟ هذا ماء قليل، يقول لك كل ده قليل ومال كتير يبقى إيه؟ نقول لا، هذا قليل في اصطلاح الايه؟ اصطلاح الشرع. هذا قليل في اصطلاح الشرع، اما في عينك انت هذا شيء اخر. لا عبرة بعرف الناس، صح؟ صح؟ خطأ. لا عبرة بعرف الناس ان صادم الشرع، اما اذ لم يصادم الشرع العرف فالعرف محترم والدليل. مثل يعني ادلة كثيرة منها، مثلا لو ان رجل تزوج امرأة، وهذا كلام تسعد به النساء كثيرا وعلى رأسهن زوجتي، لو أن رجل تزوج امرأة في بلد وكان من عرفهم أن الرجل لا يتزوج على امرأته، خلاص. فجاء الزوج بعد سنوات فقال لها أريد أن أتزوج، قالت له لا لا. قال لها ليه؟ أنت هتحرمي شرع ربنا، خدت بالك؟ فطبعا المرأة ربما لا تعلم فتسكت، ولكن من شرع الله أن العرف في هذه الحالة إيه؟ يحترم، العرف يحترم، فلا يتزوج عليها في هذه الحال إلا برضاها، لأن العرف هنا إيه؟ محترم، كما قال العلماء المعروف عرفا كالمشترط شرطا. يعني أنا وأنا أزوج ابنتي لرجل مثلا، وكنا في بلد لا يثني الرجل على امرأته، فكأنني اشترطت عليه في العقد ألا يثني عليها، ناهيك أن يثلث، خدت بالك؟ المهم، فجاء الرجل فقال أتزوج، قلت له لا، أنا اشترطت عليك ألا تثني، فإن ثنيت يا صاحبي من حقي أن أفسخ عقد ابنتي، هذا حقي. وإن طلبت المرأة في هذه الحال الطلاق لا جرم عليها، هذا من جهة الفقه. إذن العرف محترم ولا غير محترم؟ محترم ما لم يصادم. ولكن نقول للمرأة ينبغي أن تحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل سنة ماتت إذا أراد الناس أن يحيوها وجدوا في هذا صعوبة جدا، ولكن من أحياها فله أجر عظيم كبير عند الله جدا. ولكن يبقى في النفوس ما فيها، تقول المرأة كل سنة يحييها إلا هذه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ولكن من حق المرأة أن تشترط، المرأة من حقها، لا لا المرأة لا نعم نعم نعم نعم نعم، ولكن المرأة من حقها أن تشترط، ربما لأنها لا تتحمل. أم سلمة رضي الله عنها، لا نريد أن نخرج عن المياه، ولكن إن شاء الله، أم سلمة رضي الله عنها لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج منها رفضت. رفض الزواج من رسول الله حلال ولا حرام؟ حرام. ولكن أم سلمة عللت الرفض بأنها امرأة ذات غيرة فلا تتحمل، فالرجل ربما إن ثنى على امرأتي يحملها ما لا تحتمل، والشرع لا يأتي بهذا. فربما لأنني أعلم من ابنتي أنها تغار ولا تتحمل اشترطت هذا على الإيه؟ على الزوج. ولكن طبعا أنا لا أحب أن أتكلم بهذا، أنا لا أحب أن أتكلم بهذا، لأن كل امرأة تقول إيه؟ أنا لا أتحمل، فلا نحب، دعونا من هذا، دعونا من هذا. المرأة، المرأة الراجح أنها يجوز لها أن تشترط ألا يثني الزوج، هذا يجوز على الراجح، يجوز أن تشترط هذا. ولكن نقول للمرأة الدين والشرع، يعني المرأة تقول للزوج انصر السنة وقاوم أهل البدع وقف في وجههم، طب هذه سنة، الله المستعان. الشاهد على أي حال، دعونا من هذا، أن العرف، العرف محترم، الشرع يحترم العرف ولا لا يحترم؟ لا يحترم طبعا، ولكن المهم ألا يصادم العرف الإيه؟ فلو قال الرجل هذا الجردل مليء بالماء هو في عرفه كثير، ولكن عند في الشرع قليل، يبقى العبرة بماذا؟ لأن عرفه هنا صادم الإيه؟ صادم الشرع. يبقى إذن الماء الكثير إن سقطت فيه النجاسة إما أن يتغير أو لا يتغير، خلاص كده. فإن تغير فهو نجس باتفاق أهل العلم، إن لم يتغير بالنجاسة فهو طهور، وأظنه أيضا باتفاق أهل العلم. أما إن كان دون القلتين فسقطت فيه النجاسة فسقطت فيه النجاسة، إما أن يتغير أو لا يتغير، كذلك القليل أيضا. الذي عليه كثير من أهل العلم أن الماء، أن النجاسة متى سقطت في الماء القليل فهو ما حكمه؟ نجس. متى سقطت النجاسة في الماء القليل فهو إيه؟ نجس، تغير أو لا يتغير. ومنهم من قال لا ينجس الماء القليل إن سقطت فيه النجاسة إلا بالتغير، وهذا مذهب مالك وقول لأحمد واختيار شيخ الإسلام وابن القيم، وهو قول ابن حزم رحم الله الجميع، وهو ما رجحه الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين في الشرح الممتع، خلاص. يبقى إذن الماء القليل له كم حال؟ حالان سقطت فيه النجاسة، إما أن يتغير أو لا. إن تغير ما حكمه؟ نجس باتفاق أهل العلم. طب إن لم يتغير؟ منهم من قال ينجس ومنهم من قال والراجح أنه لا ينجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا يصدق على الماء القليل ولا الكثير؟ ولا القليل والكثير؟ قليل والكثير، كل الماء خلاص. طيب قال العلماء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يبقى معنى هذا أن ما دون القلتين يحمل الخبث. قالوا: إذن ما دون القلتين ينجس على أي حال. هذا استدلال بمفهوم الموافقة أم المخالفة؟ رسول الله قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه أن ما دون القلتين يحمل. هذا قاله رسول الله ولا لم يقله؟ يبقى هذا مفهوم، مفهوم المخالفة حجة ولا ليس بحجة؟ هذا طبعا يتكلم عليه أخونا الشيخ عادل في أصول الفقه، ولكن يعني بما أنه جاء معنا، مفهوم المخالفة من أهل العلم من قال هو باطل ولا حجة فيه، ومنهم من قال هو حجة بإطلاق، ومنهم من قال هو حجة ما لم يخالف نصا صريحا. ما هو الأرجح؟ أنه حجة ما لم يخالف نصا، لأن النصوص كلام معصوم، كلام من؟ رسول الله. طيب يصح أن نقول أن كلام الله معصوم؟ يعني احنا نقول إيه؟ النصوص كلام معصوم، يدخل فيها القرآن ولا لا يدخل؟ لا يدخل، القرآن يدخل، مش كده ولا لا؟ مش من ضمن الحجج عندنا في الفقه نصوص القرآن ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ طيب إذا يدخل فيها نصوص القرآن، هل يصح أن نقول نصوص القرآن كلام معصوم؟ يعني أن الله معصوم؟ هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن المعصوم له عاصم، والله عز وجل ليس له عاصم سبحانه وتعالى. ولكن نحن نقول هذا من باب الإيه؟ التنزل، كما يقولون عن أبي بكر وعمر الإيه؟ العمران. يقولون عن أبي بكر وعمر الإيه؟ العمران، باب التنزل. فنقول النصوص كلام إيه؟ معصوم. فمقتضى هذا أن مفهوم المخالفة له قيمة في الشرع، والعلماء كثيرا ما يحتجون بمفهوم المخالفة كثير في مواضع كثيرة جدا. طيب إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ظاهر هذا أن ما دون القلتين يحمل الخبث. طب هذا مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة عارض نص صريح ولا لم يعارض؟ عارض، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أيهما يقدم، مفهوم المخالفة ولا النص الصريح؟ النص الصريح. يبقى إذن الصحيح في هذا أن الماء لا ينجس إلا أن يتغير بالإيه؟ بالنجاسة، قليلا كان أو كثيرا. هذا سهل ولا لا؟ سهل، هذا سهل. أنك الآن رأيت ماء في برميل فسقطت فيه نجاسة فلم تغيره، من أين لك أن تعلم زنة الماء الموجود في هذا اللون؟ طب نعمل إيه بقى؟ نروح نحمل البرميل ونعطيه لرجل يزن البرميل، ثم بعد أن يبلغ القلتين نقول يجوز أو لا يجوز؟ لا طبعا، الأسهل والأضبط أن الماء إن تغير بالنجاسة فهو إيه؟ نجس، وإلا فلا، وإلا فلا. خلاص؟ طيب هل هذا الذي مشى عليه المصنف ولا لم يمشي عليه؟ لم يمشي عليه المصنف، مشى على الراجح عند الحنابلة، إذ للحنابلة في الماء النجس ثلاثة أقوال. خلاص؟ للنجاسة إذا سقطت في الماء ثلاثة أقوال. قالوا: الماء إما قليل أو كثير لا يشق نزحه، أو كثير ويشق نزحه. هذه ثلاثة أقسام للماء عند الحنابلة، هذا قول. المصنف ترك هذا القول، ولهم قول آخر الذي ذكرته لكم، أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير قليلا كان أو كثيرا، هذا أيضا تركه المصنف. على ماذا مشى المصنف؟ مشى على القول القائل أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير، والكثير هو قلتين فما دون، ولا ما زاد؟ ما زاد. والقليل ما دون القلتين ينجس متى سقطت فيه الإيه؟ النجس. خلاص؟ هذا الذي مشى عليه المصنف، ولكن الراجح أن الماء لا ينجس إلا بالإيه؟ بالتغير. وهذا مع كونه راجح هو الأسهل والأضبط، الأضبط في العمل، الأسهل والأضبط. وطبعا الشرع يأتي بالإيه؟ بالأسهل كما قلنا قبل ذلك. قال رحمه الله بعد أن ذكر هذه المسألة فقال: غير بول آدمي أو عذرته المائعة. يعني هو رحمه الله يفرق في النجاسات بين بول الآدمي وعذرته وبين سائر النجاسات، فيرى أن بول الآدمي وعذرته نجاسة شديدة وغيرها من النجاسات أخف. يعني طيب نقرأ كلامه ثم أبين لكم حتى يعني لا تجدوا في أنفسكم عليه. يقول: وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. معنى هذا أن المصنف يرى أن نجاسة بول الحمار هذا ما يراه أخف من نجاسة بول الآدمي. تقبلون هذا؟ طب ما قولكم أن شيخ الإسلام قال جميع الأبوال طاهرة عدا بول الآدمي؟ هذا ما يراه رحمه الله. إذن على أي حال الصحيح أننا لا نفرق بين النجاسات، كلها في هذا الباب إيه؟ سواء. طب هل نفرق بين النجاسات في باب آخر؟ نفرق؟ عندنا في لعاب الكلب، الراجح أن لعاب الكلب ماله؟ نجس. نفرق إذا ولغ الكلب بلعابه في إناء يغسل كم مرة؟ 7 مرات، إحداهن بالتراب. أما غير هذا من النجاسات يغسل الإناء حتى يطهر. يبقى هناك أبواب تفرق نفرق فيها بين الايه النجاسات. طب هناك أبواب أخرى نفرق فيها؟ حد يذكر؟ لا. بول الصبي والجارية اللذان لم يطعم الماء، إن كان الصبي لم يطعم الماء فبال على الثوب يحصل ايه؟ ينضح، يرشب الماء. أما إن كانت جارية يغسل، لأن بول الجارية أشد خبثا من بول الايه الصبي. وهذا ليس كلامي أنا، هذا كلام من؟ رسول الله. ما دليله؟ حديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله، ونذكر هذا في بابه، نذكر هذا في بابه. المهم أن هناك أبواب في الفقه نفرق فيها بين الايه النجاسات، ولكن هذا الباب تغير الماء بالنجاسة لا نفرق فيه بين الايه النجاسات. كل النجاسات عندنا سواء، غيرت الماء فهو نجس، لم تغيره فهو ايه طاهر، قليلا كان أو كثيرا. بارك الله فيكم. الشرح يكون على القول الايه الراجح، ولا نتعرض للخلاف حتى لا يطول بنا الأمر. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل طهور طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. المصنف يقول: أو أن عندنا ماء قليل خلت به امرأة بالغة فتطهرت به طهارة كاملة من حدث، فجاء الرجل يتوضأ به، نقول لا يجوز ولا يصح. يتوضأ بما فضل من المرأة لا بما استعملته المرأة. يعني المرأة أخذت إناء كبير مليء بالماء فغرفت من هذا الإناء بكوب فتوضأت خلاص، فجاء الرجل يتوضأ من الماء الباقي منها، قلنا له لا يجوز، لأن هذا ماء خلت به امرأة فلا يجوز للرجل أن يتوضأ بما فضل من الإيه. الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، بما بقى من المرأة، ولكن المرأة تتوضأ بما بقى من الرجل. طبعا هذا الكلام إذا سمعه المستشرقون والمعارضون للشرع والنساء اللواتي يستبد بهن حب الذات، قبلوه ولا لم يقبلوه؟ لا يقبلوه. المستشرقين والملحدون والعلمانيون يقول لك شو عاد الإسلام، المرأة لو أخذت الماء فبقى منها لا يتوضأ منه الرجل، والرجل لو بقى منه تتوضأ منه الايه المرأة. فهم يفضلون الرجل على المرأة ويظلمون المرأة ويهيمون المرأة ويعملون المرأة ويتكلمون كلاما ينقل الجبال من مواضعها. فالمرأة التي عندها حب للذات تقول ايه يعني انا ان بقى الماء مني لا تتوضأ، انت ان بقى منك تتوضأ ليه، انت احسن مني في ايه. وطبعا لو كان الرجل زوجها فيا ويل ما سيجري ويكون لو قال لها ذلك. وطبعا هذا القول غير راجح وغير صحيح، بل الصحيح أن الماء إن فضل من المرأة هو ماء طهور، وهذه المسألة من أفراد مذهب الإمام أحمد. يعني من أفراد مذهب الإمام أحمد؟ يعني لم يوافقه فيها لا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة، هو انفرد بهذا القول عن باقي الأئمة رحمه الله. طب هل هذا القول، القول هذا هو القول الوحيد المروي عن الإمام أحمد؟ لا، بل روي عن الإمام أحمد وجاء عنه رحمه الله أن الماء وإن خلت به المرأة فهو إيه؟ طهور، وثاقا للأئمة الإيه؟ الثلاثة، وهذا هو الصحيح. طب الحنابلة بماذا احتجوا؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا تتوضأ المرأة بفضل. فالحنابلة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة. الحنابلة وضعوا لها كم قيد؟ ثمانية. قالوا الماء قليل طهور، خلت به امرأة بالغة لطهارة كاملة عن حدث، خلاص وضعوا لهم ثمانية قيود. طب من أين هذه القيود؟ استنبطوها من النص، لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة، خلاص استنبطوها من هذا النص. أولا النص لا يدل على هذه الايه القيود كلها، خلاص. والحنابلة إذا سرت معهم قلت لهم متى تخلو المرأة، يعني هم قالوا إن خلت به المرأة كما قال المصنف فلا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة، ما ضابط الخلوة؟ قال بعضهم ألا تراها العيون، تخش في مكان تتوضأ وتقفل على نفسها الايه الباب، إن رآها صبي، قالوا يعني لو رآها صبي عنده 8 سنين لم يبلغ الحلم، ها هل تذهب به الخلوة ولا تذهب؟ قال بعضهم تذهب به الخلوة وقال بعضهم لا تذهب. فقالوا لو رأتها امرأة تذهب الخلوة ولا لازم رجل؟ لو يعني وحدث خلاف بين الحنابلة في مسألة الخلوة وفي تفريعات كثيرة على هذه المسألة، ولكن هذه المسألة مالها؟ ضعيفة. ما دليل ضعفها؟ دليلان. الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل، يعني لا يجوز للرجل أن يتوضأ بما فضل من المرأة ولا المرأة بما فضل من الرجل. هم أخذوا أول النص وتركوا إيه؟ فإما أن يأخذوه كله أو يتركوه كله، لكن يأخذوا جزء ويتركوا جزء هذا لا يصح. هذا السبب الأول في ضعف قول الحنابلة. السبب الثاني أنه صح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، هذا نص صريح لا إشكال فيه. طيب على هذا ما حكم الوضوء بفضل المرأة؟ نقول مكروه. لماذا مكروه؟ لأنه ثبت عن رسول الله أنه توضأ بفضل امرأة، وهو نهى عن الوضوء بفضل المرأة، فيصير الوضوء بفضل المرأة ماله؟ مكروه ولا يحرم، خلاص. أو نقول هو جائز ولا كراهة فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ بفضل ميمونة. ولا نقول كما قال الشوكاني رحمه الله، فالشوكاني قال إذا قال رسول الله قولا وفعل خلافه فالقول للأمة والفعل من خصائصه. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة، هذا قوله، طب فعله بخلاف القول ولا لا؟ بخلاف القول. قال الشوكاني يبقى الفعل هنا من ايه؟ من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، والقول للأمة هذا خطأ، لأن الأصل في أفعال رسول الله ايه؟ الاقتداء والتأسي بفعله عليه الصلاة والسلام، فكما نتأسى بقوله نتأسى بايه؟ ولكن أيهما أقوى في التأسي، القول ولا الفعل؟ الأصل أنه القول، ولكن أحيانا يكون الفعل أقوى، لأن الاقتداء بفعل الرجل أقوى في الجبلة والطبع من الاقتداء بقوله. والدليل على هذا أن رسول الله عام الحديبية لما قال للصحابة أمرهم أن يتحللوا من العمرة فلم يفعلوا. طب الصحابة لم يفعلوا معصية لرسول الله؟ لا. طب ليه؟ تباطؤوا عساه أن يرجع عن قوله، يعني تباطؤوا ربما يغير إيه؟ قوله، ولكنهم لا يتباطؤون محاداة لله وإيه؟ فانتبه لهذا. فدخل على أم سلمة والغضب في وجهه، فقالت له ما لك يا رسول الله؟ فقال إني أمرت أصحابي أن يتحللوا من عمرتهم فلن يفعلوا. فقالت أم سلمة لعلك إن فعلت اللي يحصل. طب ليه بقى؟ لأنك إن فعلت علموا أن الأمر لا رجوع فيه، فتسابقوا على الإيه؟ الاقتداء والتأسي. فلما فعل رسول الله تسابق الصحابة فعلا على التأسي به صلى الله عليه وسلم، فكان الأقوى هنا قوله أم فعله؟ فعله، ولكن ليس هذا الأصل. الأصل أن الأقوى هو إيه؟ والدليل أنه دخل على أم سلمة ماله مغضب، لأن الأصل في التأسي بماذا؟ بقول رسول الله. وفي هذا الحديث نكتة لطيفة جدا نعطيها النساء، لأنني أراني قد أسأت إليهن، أن هذا الحديث فيه نكتة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأسى وأخذ بقول من؟ قول أم سلمة. فمشورة المرأة أحيانا تصيب وتكون نافعة، ومشورة أم سلمة هنا نفعت رسول الله والإيه؟ والأمة، ولا زلنا إلى اليوم نأخذ منها العظة والإيه؟ والعبرة. ولكن أين أم سلمة؟ هيهات يا صاحبي. طيب، المهم على أي حال، الحنابلة يرون أن الماء الطهور إن كان قليلا خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث لا يرفع حدث الرجل، وهذا كله ضعيف، والصحيح أن الماء طهور ويرفع الحدث إن شاء الله. أظن في هذا القدر الكفاية، تكتفون أليس كذلك؟ تكتفون. نسأل الله عز وجل. تفضل. منفصل عن أجزاء الآدمي، كل سائل ينفصل عن الآدمي. الآدمي ينفصل عنه كم سائل؟ العرق والدم والبول والمني. نعم، المخاط لزج يعني ليس سائل، واللعاب، صح كده؟ هذه السوائل خمسة، ولو أدخلنا المخاط لصارت السوائل ست التي تنفصل عن الآدمي. ما الذي يبطل الوضوء منها؟ البول لا إشكال فيه، والمني لا إشكال فيه، ونسينا سائلان المذي والودي، بصارت السوائل كم؟ سبع. ها؟ الدم والعرق، ها؟ والمني والمذي والودي، ها؟ والإيه؟ قلنا البول والإيه؟ واللعاب والمخاط، يبقى كم سائل؟ سبع. يبطل الوضوء منها المني والمذي والوادي، هذه ثلاثة باتفاق، والبول على خلاف، يبطل الوضوء على الدم، يبطل الوضوء على خلاف، خلاص هذه الأربعة. أما العرق والمخاط واللعاب هذه لا تبطل الوضوء باتفاق المسلمين، والله أعلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال أهل العلم: هل الوجوب لأجل الصلاة أم لأجل اليوم؟ من قال الوجوب لأجل اليوم وجب للرجل والإيه؟ والمرأة. ومن قال لأجل الصلاة وجب على من يذهب إلى الصلاة. والأظهر والله أعلم أنه يجب لليوم، لوروده في بعض النصوص غسل يوم الجمعة، فالظاهر أنه يجب لليوم، فالظاهر والله أعلم أنه يجب للرجل والمرأة. ولكن هذه المسألة ننظر فيها مرة أخرى إن شاء الله، ونتأكد منها في لقاء يوم الأحد. تفضل. السلام عليكم. أليس كل شرط ليس لكتاب الله فهو رد؟ وإن كان ألف شرط فهل نظر تطبيق السنة لغير المرأة فإذا نبي التعبد؟ وهل هن خير من كما عليه شرط المرأة؟ من السائل؟ السائل أظن كنت أظن أنها امرأة. طيب، وطبعا القول بأن هذا شرطا ليس في كتاب الله، أو قلنا أن الشرط لابد أن يكون منصوص عليه في القرآن والسنة، يبقى لا فائدة من اشتراط الناس، ولا لا؟ مش كده؟ لو الشرط لابد يكون منصوص عليه في كتاب الله وسنة رسوله باللفظ، يبقى فيه فائدة من الشرط؟ لا فائدة، لأن الشرط موجود خلاص. ولكن المقصود من كل شرط ليس في كتاب الله يعني لا يدل عليه كتاب الله، لا يدل عليه كتاب الله، والله أعلم. لأن الولاء لمن أعتق، هذا شرط مصادم للنص. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن، هذا حديث بريرة، الرجل كان يسير خلفها ويبكي ويقول رسول صلى الله عليه وسلم: تزوجيه يا بريرة. تقول: لا يا رسول الله. رجل يبكي في الطريق من أجل امرأة. المهم هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق، فجاء قوم بريرة يشترطون الولاء لهم وهم لم يعتقوا، يبقى هذا شرط مصادم للنص ولا لا؟ هذا شرط مصادم، مصادمة صريحة يا إخواني. أسألة التعدد هل هي سنة أم مباحة جائزة؟ هذا في خلاف. التعدد، التعدد في الأصل فيه خلاف، من العلماء من يرى أنه سنة ومنهم من يرى أنه مباح، خلاص؟ فكونه مباح فاشتراط المرأة ألا يعدد الرجل هذا ليس في مصادمة للشرع إطلاقا. لا، هم يضعوا الشرط والزوج يوافق أو لا يوافق. أنا أعرف بلاد لو لا لا لا لا ما نعلم. أنا أعرف بلاد هنا في مصر من المعروف عندهم أن الرجل يتزوج بامرأتين أو ثلاث، وإذا زوجوه بالأولى يقولوا له إيه، مش يعني مثلا إيه من العادة عندنا أن ما يزوجوا الرجل يقولوا إيه نجي لك فين في فرح أولادك، لا هنا في هذه البلاد يقولوا له عقبال الإيه الثانية، وهو بيتزوج الأولى. لو تحب أن تتزوج من هذه البلاد أرشدك. الله يستر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اللعاب ولم يذكر البول، والله أعلم. نعم نعم. صحيح. هو طبعا اللعاب الكلب فيه الدودة الشريطية، الدودة الشريطية لا يقتلها إلا عنصر اليود، احنا لا نريد أن نخرج عن الموضوع، لا يقتلها إلا عنصر الايه اليود، وهذا العنصر موجود فين؟ في التراب. فهذا الحديث من دلائل النبوة. طيب أنتم الذين اخترتم هذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرار، أولهن وفي رواية إحداهن وفي رواية أخرىهن بالتراب. لماذا نص الرسول على التراب؟ أهل العلم أو بعض الأطباء المتخصصين في هذه الأمور جاءوا بكلب ولغ في إناء ثم غسلوه بماء وبمنظفات كثيرة فلم يسل هذا الميكروب الذي نزل من وعاء الكلب حتى غسل بالإيه؟ بالتراب. تحللوا التراب فوجدوا فيه عنصر وعنصر اليود ولا يقتل هذه هذا الميكروب اللي عنصر الايه اليود، فهذا من دلائل النبوة ولا لا؟ طب ليه؟ لانه اخبر عن امر لا يستحيل لمثله ان يعلمه. كيف لمثل عربي نشأ في الصحراء ان يعلم ان لعاب الكلب فيه ميكروب لا يقتله الا اليود، واليود لا يوجد الا فين؟ هذا محال على عربي مثله أمي لا يقرأ ولا يكتب بأبي وأمي أن يعلمه. فإذا أخبر بهذا صار هذا من دلائل النبوة، هذه معجزة باقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المطهر المنظف فيه عنصر اليود يبقى يجزئ عن الايه؟ عن التراب. طب لا يوجد فيه عنصر اليود؟ لا يجزئ عن التراب. طب لو قال لنا قائل من أين لي أن أعلم أن فيه عنصر اليود؟ هذا صعب ولا سهل؟ هذا صعب، صعب علي الأعلم. فنقول تعود لماذا؟ للتراب. فإن قال أنا أعيش في مكان يصعب علي أن أجد فيه التراب، فخلاص نقول يرتفع عنك هذا الأمر وتغسله ما استطعت، لأن الأصل في الشريعة التيسير لكل أمر نابه تعسير، طالما أن الأمر صعب وفي عسر فنيسر على الناس، والله أعلم. لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. كفاية هكذا كفاية. نسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهداية والسداد، أن ينعم علينا بالعلم والعمل، والحمد لله رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال العلماء إذا اغتسل المسلم وتوضأ بالماء الدائم رفع الحدث وصلى، بلى. فالماء لما رفع الحدث ده يجوز أن يرفع الحدث مرة ثانية، أما الكافر إذا اغتسل أو توضأ لا يرفع إيه هذا حديث. فإذا جئت أنا توضأت وغسلت بعد يبقى دي أول مرة يرفع عليه. صحيح جدا. أنا كل بدعة يا معصية يا معصية. إذا كان كتاب الذات فيه خلافات كثيرة وبعض المسائل غير